يقول: نحن في بلد درجة حرارته في الصيف تبلو 50 أو 55%، هل يجوز لنا أن نصلي خارج المسجد علما بأنه ليس عندنا مكيفات؟ إذا كان داخل يضر بكم وهناك ظل يجتمع فيه الناس يعني بجانب المسجد أو نحو ذلك، الضرورة تقدر بقدرها، وإن كان الأمر محتمل حتى تؤدوا الفريضة على الأقل فأدوها في داخل المسجد. وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا غدا شروط الدعاء، شروط قبول الدعاء إن شاء الله.